بسرح فيك بسرح فيك بسرح فيك لما تاجي سرتك بسرح فيك بسرح فيك بسرح فيك لما تاجي سرتك بسرح فيك لما تاجي سرتك بسرح فيك عيني يا ليلي يا ليلي سهارة يا عيني يا ليلي الليلي الليلي الليلي ما بالي يا عيني يا ليلي نظرت عيونك داريها أنا قلبي متعلق بيها نظرت عيونك داريها أنا قلبي متعلق بيها بنسى الدنيا وما فيها لما بسمع سيرتك بسرح فيك بسرح فيك بسرح فيك لما تاجي سيرتك بسرح فيك حبت لي واحدة ممرضة وقلت الرضا يا حبت لي واحدة ممرضة قلت الرضا يا اهل الرضا حبت لي واحدة ممرضة قلت الرضا يا اهل الرضا قالت طلباتك يا خينا قلت يا جميل حن علينا قالت طلباتك يا خينا قلت يا جميل حن علينا قمت عامل نفسي تعبان طلب الرأفة ويا الحنان قمت عامل نفسي تعبان طلب الرأفة ويا الحنان سألت على الاسم قال الجهان عايز برشامة منك يكفيني ابتسامة قلت لها عايز برشامة منك يكفيني ابتسامة من ساعتها يلا السلامة الحب في قلبي ابتدى يا فرحتي بالممرضة واتفقنا على الجواز جبنا العفش ويا الجهاز اتفقنا على الجواز جبنا العفش ويا الجهاز عملت لها فرح ممتاز دخلنا بيتنا يا عزاز شهر العسل كان أسابيع كانت زي ورد ربيع شهر العسل كان أسابيع كانت زي ورد ربيع كنت بأمرها وضع أبدا ما تبقى متنكدة يا فرحتي بالممرضة يا فرحتي بالممرضة يا فرحتي بالممرضة يا دوب خلصت الأجازة وتعب من الجوازة يدوب خلصت الأجازة اتعب انت الجوازة يدوب خلصت الأجازة اتعب انت الجوازة بقيت مشاكل وجنازة تطلع من الصبح تيجي بالليل طبخة طبيخ ولا نشر غسل تطلع من الصبح تيجي بالليل طبخة طبيخ ولا نشر غسيل وهم البيت لوحدي بشيل وكمان عالشكل يا ناس متعودة يا ريتني ما خدت الممرضة يا ريتني ما خدت لقيتها على السلم واقفه مع واحد تتكلم مره لقيتها على السلم واقفه مع واحد تتكلم بتشكي له مني وتتظلم قلت يا جهان والله عيب سر بيتي يطلع الغريب قلت يا جهان والله عيب سر بيتي يطلع الغريب ولا يكونش الباشمهندس حبيب قالت لي خليك راجل لبيب ده شغلي وانا متعرضه يا ريتني ما خدت الممرضه رحت لها المستشفى في يوم لقيت دكاترة جنبها بالكوم رحت لها المستشفى في يوم لقيت دكاترة جنبها بالكوم شايفاني ومش راضية تقوم المدام في قسم الجراحة سألت قالوا لي في الراحة مدام في قسم الجراحة سألت قالوا لي في الراحة لما رحت لها الاستراحة قالوا تعبانة ومرتاحة يا ناس يرضيكم كده يا ريتني ما خدت الممرضة يا ريتني ما خدت الممرضة يا ريتني ما خدت الممرضة يوم سألتها اتأخرت ليه قالت لي كان فيها عملية قلت لها وانا ذنبي ايه دين حقوق الزوجية يوم سألتها اتأخرت ليه قالت لي كان فيها عملية قلت لها وانا ذنبي ايه دين حقوق الزوجية لو سمحت جهزي العشاء سبتني وراحت مطنشة قلت لها جهزي العشاء سبتني وراحت مطنشة لا تعرف عيب ولا اختشى كمان بترد المتوحشة أتريها علي متمردة يا ريتني ما خدت الممرضة